قل العظيم

بعد ما تؤمر وأعرض عن المشركين. إِنَّا كَفَيْنَاكَ

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Thank you.